أنا أقول لك العلة المعلومة وهي عندها المعلومة هذا. إيه لأنك تفكر المعنى الظاهر معنى الله. نعم. فهل يحال ذلك الأثر على تلك العلة المعلومة أم لا؟ في المسألة خلاف ولها صور كثيرة، قد يقوى في بعضها الإحالة وفي بعضها العدم، لأن الأصل ألا علة سوى هذه المتحققة، وقد يظهر في بعض المسائل الإحالة عليها فيتوافق الأصل والظاهر، وقد يظهر الإحالة على غيرها. إذا تظهر وقد تظهر الإحالة يظهر ما يجوز وجهان. نعم يجوز وجهان لأن التأنيث هنا غير معنوي. نعم والظاهر يتوافق الأصل والظاهر مزيدة عندنا. نعم. ومن صور ما إذا وقعت الماء نجاسة ثم غاب عنه ثم وجده متغيرا فإنه يحكم بنجاسته عند الأصحاب إحالة للتغيير على النجاسة المعلوم وقوعها فيه. نصف عندنا والأصل عدم وجود مغير غيرها، وخرج بعض المتأخرين فيه وجها آخر أنه طاهر من مسألة الصيد الآتية والأولى أولى لأن عندي أنا أنه طاهر من مسألة الصيد الآتية لأن ما بها الأولى أولى. مثل الصيدلات هو أولى. ها؟ يعني عندي بالمطبوعة والأولى أولى لكن شاط من عليها، وأنا مصحن هذه على نسخة حطية، اللي عندي هذه مصحح على نسخة حطية، وأنت عندك إيش؟ أنا مثل الصيدلات أولى يعني معناها أننا نكتب نسخة وأولى. نعم لا وأولى ما تعرضها، لكن والأولى أولى تخالفه. أتوجه من مسألة الصيد الآتي هو أولى. أي نعم وأولى وقالوها نصفة الأولى أولى اشطب عليها. نعم أي نخال لا حد أن الأولى أولى أولى ما قبلها واو يعني شفت بالكل الجنة هالك الله وقال وأولى بدل والأولى أولى اكتبوا وأولى بس. الآن شفر العبارة يقول وجه آخر أنه طاهر من مسألة الصيد الآتية وأولى، هذه نسخة صحيحة. نسخة ثانية صحيحة أنه طاهر من مسألة الصيد الآتية فقط. ها؟ النسخة الثالثة من مسألة الصيد الآتية والأولى أولى هذه غلط. هذه غلط ما يستقيم فيها الكلام. وش الأول؟ لا عندي أنا والأولى عندي والأولى. طيب كلها احذبوها والأول أولى اشطبوا عليه واكتبوا بدلا وأولى، ولا هي بعد مؤكدة لأن في بعض النسخ ما فيها أولى وأولى. فعندنا الآن الصحيح نسختان وهما من مسألة الصيد الآتية وأولى، والنسخة الثانية من مسألة الصيد الآتية لأن الأصل ما فيها هو أولى. لأن الأصل طهارة الماء فلا يزال عنها بالشك. طيب، شوف الآن نطبق هذه الصورة على القاعدة. إذا وجدنا، لأن لا بد نفهم القاعدة هذه، لا بد منها. إذا وجدنا أثرا معلولا لعلة، أثرا معلولا لعلة، معنى معلول لعلة يعني أثرا سببه ظاهر، وجدنا هذا الأثر معلولا لعلة يعني وجدناه لسبب معلوم، نعم، ووجدنا في محله علة صالحة لهم، علة الثانية يعني في نفس المحل وجدنا علة ثانية صالحة أن تكون هي العلة، ويمكن أن يكون الأثر معلولا لغيرها لكن لا يتحقق وجود غيرها، فهل يحال الأثر على تلك العلة المعلومة أم لا؟ فيه خلاف. هذا ماء سقط فيه نجاسة، شاهدنا النجاسة علة للتنجيس ولا لا؟ معلومة، علة معلومة للتنجيس، يتنجس بها الماء. تركنا هذا الماء ثم جئنا بعد مدة ووجدناه متغيرا، وجدناه متغيرا، لكن هذا التغير يحتمل أنه من النجاسة التي كانت معلومة عندنا، ويحتمل أنه من شيء آخر طارئ غير النجاسة. عرفتم؟ هل نحيل الحكم على العلة المعلومة لنا وهي النجاسة، أو نحيل الحكم على العلة الثانية اللي يحتمل أن تكون هي المؤثرة؟ فيه خلاف. شوف الآن صورة المسألة، يقول إذا وقع في الماء نجاسة ثم غاب عنه ثم وجده متغيرا فإنه يحكم بنجاسته عند الأصحاب. لماذا؟ إحالة للتغير على النجاسة المعلوم وقوعها فيه، يعني إحالة للحكم على السبب المعلوم الذي هو النجاسة. والأصل عدم وجود مغير غيرها ولا لا؟ الأصل ما وجد غير النجاسة هذه. في احتمال أن جاء شيء آخر جديد وسقط في الماء وتغير به ولا لا؟ نعم، لكن الأصل أن الأصل معلوم. مثاله، وجدنا روث حمار سقط في هذا الماء، لكن ما علمنا أن تغير، بعد مدة جئنا وجدنا أنه متغير بروث، لكن ما ندري هو روث الحمار اللي احنا علمنا أو أنه روث بعير، روث البعير طاهر. فهل نقول إن الأصل أنه لم يتغير إلا بالعلة المعلومة وعلى هذا يكون نجسا، أو نقول يمكن أن يكون متغيرا بالعلة الأخرى وهي روث البعير وهي طاهرة فيكون طاهرا؟ المذهب عند الأصحاب كما قال المؤلف رحمه الله يحاول الحكم على إيش؟ على العلة المعلومة، لأن الأصل عدم وجود غيرها، الأصل عدم وجود غيرها، فنحيل على العلة المعلومة. في رأي آخر يقول ما دام في احتمال ما نحيله عليها، لأن ما عندنا يقين الآن قطعا، يمكن أن يكون تغير بعلة أخرى، ويقول بعض المتأخرين خرج وجه آخر من مسألة الصيد. مسألة الصيد هي أن الإنسان إذا رمى صيدا وغاب عنه ووجده بعد يوم أو يومين، وجده ميتا وليس فيه إلا أثر سهمه، إلا أثر سهمه، هل يكون حلالا أو حراما؟ حلال، هو حلال، مع أن فيه احتمال أنه مات بغير السهم. يمكن أنه هذا الطائر لما أنه عجز عن الطيران بسبب السهم مات من الجوع ولا من الظمأ فيكون حراما في احتمال، لكننا نحيل على إيش؟ على السبب المعلوم. طيب لو وجدته غريقا في الماء، لو وجدته غريقا في الماء أما رميت صيدا راح الصيد غاب عنه، صلى ركعتين ثم وجدته غريقا في الماء، هل يحل ولا لا؟ نعم لا يحل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تدري الماء قتله أم سهمه، لكن إذا علمت أن الذي قتله سهمه عرفت أن السهم ضربه في قلبه ولا يمكن أن يحيى بعده. فنعم فهذا يحل، لأن التعليل الذي علل به الرسول عليه الصلاة والسلام قد ذهب. نعم ومتى تصيص ستأتي إن شاء الله، هذا اللي كلامي. وفي أيضا وجه آخر الذي خرج بعض المتأخرين قال لأن الأصل طهارة الماء فلا تزول بالشك، وعندنا شك الآن. وش الشك اللي عندنا؟ يحتمل نعم انه متغير براوث الحمار او براوث البعير، فعندنا شك، لكن الاصل انه ما تغير الا بما هو معلوم. هنا طيب ومنها ما إذا وجد من النائم قبل نومه سبب يقتضي خروج المذي منه من تفكر او ملاعبة ونحوهما، ثم نام واستيقظ فوجد بللا من تفكر نحوه ما يصبح ظهر يصبح لا شيء، لأنه مذكور شيء أي. نعم هي نصف عندنا من تفكر من تفكير. نعم ثم نام واستيقظ ووجد بللا لم يتيقنه منيا ولم يذكر منيا ولم يذكر حلما ولم يذكر حلما، فإن المنصوص عن أحمد رحمه الله أنه لا غسل عليه إحالة للخارج على السبب متيقن، وهو المقتضي لخروج المذي، لأن الأصل عدم وجود غيره، وقد تيقن وجوده. وحكي عن أحمد رحمه الله رواية أخرى بوجوب الغسل. فهمين هذه؟ وهذه تقع كثيرا، يستيقظ النائم من نومه ويجد بللا ويشكل عليه أنه مني أو مدي، فما هو الأصل؟ نعم هل نقول الأصل عدم وجوب الغسل فلا يجب الغسل إلا بيقين؟ هذا هو الأصل، ما يجب الغسل إلا بيقين، ولكن يقولون إن الاحتياط أن تغسل ما أصابك منه وتغتسل، تغسل ما أصابك منه لاحتمال أن يكون مريا، وتغتسل لاحتمال أن يكون منيا، فتجمع بين الأمرين. أما إذا وجد سبب ظاهر يمكن إحالة الحكم عليه، مثل أن يتقدم نومه ملاعبة أو تفكير ثم ينام على ذلك ولا يذكر احتلاما في نومه، فإن الحكم يحال على ما تيقنه من قبل، وهو ما تيقنه الملاعبة والتفكير، لأن هي التي يخرج بسببها المذي بعد هبوط الشهوة. وعلى هذا فيجب عليه أن يغسل ما أصابه ويغسل ذكره وانثيه، ولا يجب عليه الغسل إحالة على هذا السبب المعلوم. أما إذا تيقن أنه مني فالأمر ظاهر، يجب عليه أن يغتسل لأنه تيقنه. وقد ينام الإنسان ويحتلم ولا يذكر احتلاما، والشارع علق الحكم على أي شيء؟ على رؤية الماء. هنا والغالب أن فيه تمييز، لكن ما هو في كل أحد، أي ما هو على كل أحد. ها؟ كيف يعني؟ تفكير. نفس الشيء مثل المداعبة. نعم. ومنها لو جرح صيدا جرحا غير موحم ثم غاب عنه ووجده ميتا ولا أثر فيه غير فهمه، فهل يحل أكله؟ على روايتين أصحهما أنه يحل. فهل يحلل أكله؟ يعني عندنا يحل أحسن. نعم. أصحهما أنه يحل لحديث عدي بن حاتم، والثانية لا يحل لقول ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما أصليت ودع ماء الميت. ولذلك تسمى مسألة الإصماء والإلماء. وفي رواية ذلك: إن غاب عنه ليلة لم يحل وإلا حل. وفيه حديث مرفوع وفيه رأس، وعلل بأن هوام الليل كثيرة، فكأن الظاهر هنا وهو وجود سبب آخر حصل منه الزهوق قوي على الأصل، وهو عدم إصابة غير السهم له. طيب، هذه المسألة مفهومة لكم؟ جرح الصيد جرحا ايش؟ غير موحد، ثم غاب عنه ووجده ميتا ولا أثر فيه غير سهمه، فهل يحل أكله أو لا؟ الموحي يعني معناها المميت، الجرح الموحي يعني المميت الذي يقتل الوقيد. طيب، إذا قلنا بأنه يحل فإننا أعملنا إيش؟ السبب المعلوم، العلة الظاهرة، وهو أنه لم يمت بغير هذا السهم، لأن احتمال أنه مات بغيره وارد، لكوش الأصل أنه مات بهذا السهم، فيكون حلالا لحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن غاب عنك ولم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت. فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام بأن يأكل إذا لم يجد فيه إلا أثر سهمه. طيب، وإن كان موحيا الجرح فإنه أبلغ. إذا كان الجرح موحيا فهو أبلغ، يكون حله أوضح. في رواية ثانية عن أحمد إذا قال أهل المذاهب رواية فهم يعنون عن إمام المذهب سواء في الحنابلة أو غيرهم، في رواية ثانية على أنه لا يحل لأثر ابن عباس الذي ذكره، ولكن هذه الرواية ضعيفة لأنها مخالفة للحديث. في رواية ثالثة التفصيل بأنه إن غاب عنك ليلة لم يحل، وإلا لو وجدته في نهارك حل. تعليل هذه الرواية يقول: لأنه في الليل تكثر هوام، ربما إنه مثلا أصابه شيء من هذه الهوام فمات به، فنحن في شك هل مات بالسهم أو مات بهذه الهوام، فلا يحل. لكن هذا أيضا ما دام الحديث الذي أشار إليه المؤلف ضعيف، ما دام الحديث ضعيفا فإن نأخذ بالحديث الصحيح حديث علي بن حاتم وهو أوسع وأيسر. نعم. ومنها لو جرح المحرم صيدا جرحا غير موحش ثم غاب عنه ثم وجده ميتا فهل يضمنه كله أو أرش الجرح على وجهين؟ وجزم بعض الأصحاب بضمان أرش الجرح فقط لأنه المتيقن والأصل براءة الذمة. تبين لي بناء القاعدة المحرم يحرم عليه الصيد، أولا هذا محرم جرح صيدا جرحا غير موحن وغاب الصيد ثم وجده ميتا، هل يضمنه أو يضمن أرش الجرح فقط؟ يضمنه كله، لأن الأصل أنه لم يمت إلا بسهمه. وأما الوجه الثاني يقول لا يضمنه لأن الأصل براءة الذمة، فنقول نعم الأصل براءة الذمة وأن الإنسان ما يضمن إلا إذا تيقن سبب الضمان، لكن هذا الأصل عورض بماذا؟ بظاهر، عورض بظاهر وهو أن الظاهر أنه مات بهذا السهم، والصحيح أنه يضمنه، لكن على القول بأنه يضمن أرش الجرح فقط كيف نعمل؟ نقول مثلا هذا الصيد ماذا يساوي لو لم يكن مجروحا، وماذا يساوي لو كان مجروحا؟ قالوا يساوي إذا كان غير مجروح 5 دراهم وإذا كان مجروحا 4 دراهم، ماذا يكون الضمان عليه؟ درهم واحد، يكون الضمان درهم واحدا فقط، والله أعلم. بسبب غير سراية جرحه. وأنكر الولي فالقول قول الولي مع يمينه، ولم يحكي أكثر الأصحاب في ذلك خلافا إحالة للزهوق على الجرح المعلوم. إحالة للزهوق على الجرح المعلوم، وبمجرد أنه إما تعقيب الجرح فالقول قول الولي، وإن مات بعد مدة يندمر الجرح في مثلها، فإن قامت بينة بأنه لم يزل ضمنا من الجرح حتى مات فكذلك، وإلا فالقول قول الجاني. وفيه وجه آخر أن القول قول الولي. الصواب الأول حالة الحكم على السبب المعروف، واضح؟ هذا مثلا إنسان جرح شخصا جرحا غير قاتل، ثم إن هذا الرجل الذي المجروح مات، فادعى ولي المقتول أنه مات بهذا الجرح، وادعى الجارح أنه مات بسبب آخر، فمن القول قوله؟ القول قول الولي، لأن لدينا سببا معلوما، والسبب الثاني معلوم ولا لا؟ غير معلوم، والأصل عدمه أو الأصل وجوده؟ الأصل عدمه. نعم. ومثل ذلك لو أن أحدا أكل سما وكل سما ثم نام ومات، وادع الأولياء أنه من السم الذي أسقيه، وقال الساقي للسم ليس منه، الله يتوفى الأنفس حين موتها، ربما مات هذا في منامه، نقول الأصل أنه من السم، لأنه هو السبب المعلوم، الأصل من السم لأنه هو السبب المعلوم. ومثل ذلك لو أن الأم استيقظت ووجدت أن جنينها في حضنها تحت الحضن ميتا، وجاءت تسأل هل مات من الله يعني بغير هذا السبب أو مات بهذا السبب، نقول إنه مات بهذا السبب إحالة للحكم على الشيء المعلوم. إيه؟ نعم. نعم. على قول بوجود الأمين الاحتمال أن يكون مات بسبب آخر يعلمه الولي وكتمه. نعم. ومنها لو قال لأمته ولها ولد هذا الولد مني فهل يثبت بذلك استيلاد الأمة على وجهين؟ أحدهما نعم، لأننا لا نعلم سببا يتحقق به وثوق النسب هنا غير ملك اليمين، فيحال الحقوق عليه فيستلزم ذلك ثبوت الاستيلاد في الأمة. والثاني لا، لاحتمال استيلاده قبل ذلك في نكاح أو وطء شبهة. ومنها واضح هو ما هو واضح هذا ما هو واضح من حاجة أقول إنه واضح مسألة الآن هم الأمان إلى دين سهلهم إلى وقع علمتم إن شاء الله. نعم. ومنها لو ادعى رفق مجهول النسب فشهدت له بينة أنها فشهدت له بينة أن أمته ولدته ولم تقل في ملكه فهل يحكم له به على وجهين؟ تقول سندي تقول أيضا واضح تقول البينة يعني لا ما في شيء اختلاف ما يضر. نعم. فهل يحكم به على وجهين؟ وضح الشيخ نجد الدين أنها إن شهدت أن أمته ولدته ونحو ذلك مما فيه إضافة الولد إلى الأمة المضافة إليه حكم له بالولد، فإن لم يكن كذلك بأن شهدت أن هذا ولد هذه الأمة وأن أمه ملك له لم يحكم له بالولد. ومنها لو قال رجل هذا ابني لزوجتي وادعت زوجته ذلك ودعته امرأة أخرى فهو ابن الرجل وهل ترجح زوجته على الأخرى على وجهين؟ أحدهما ترجح لأن زوجها أبوه والظاهر أنها أمه، والثاني يتساويان لأن كل واحدة منهما لو انفردت لو الحق بها فإذا اجتمعتا تساوتا ذكره في المغني. ومنها لو باع أمة له من رجل فولدت عند المشتري فادعى البائع أنه ولده فصدقه المشتري فادعى البائع وش بعده؟ أنه ولده لا يصلح عندنا صح. وش عندك أنت يا خالد؟ ابني زوجتي ودع زوجته ذلك قال نعم هذا ابنه مني نعم ودعته اخرى امرأة اخرى غير زوجته فهو ابن الرجل لانه ادعى، لكن هل يكون ابن لزوجته ولا ابن للاخرى؟ هذا رجل عنده زوجة واحدة وقال هذا ابني من زوجتي وقالت الزوجة نعم هذا ابنه مني، فالآن الرجل ادعى والمرأة ادعت، لكن دعوى المرأة عارضها دعوى امرأة أخرى قالت لا هذا ابني أنا وهمين زوجة له، لكن تقول هذا ابني لأن وطأه بشوفها مثلا من الرجل هذا. يقول المؤلف رحمه الله إنه يكون لزوجته، لأن يعني عندنا سبب من ظاهر وهو الزوجية، فيقدم على ما يحتمله دعوى المرأة الثانية من وطء الشبهة ونحن. ما هي زوجته؟ ما هي زوجته؟ لكن هي تقول إنه لي، فإذا قالت إنه لي وهو محكوم بأنه للرجل صار لها بوطء شبهة مثلاً، إنسان قد يطع امرأة بشبهة يظن أنها زوجته مثلاً، فإذا أتت بولد صار ولد له. وولد لها أيضا. يتساويان بما يتساويان في الدعوة الزوجة والمرأة وحينئذ لا بد من وجود مرجح غير مسألة الزوجية، ينظر إلى وجود مرجح. لو انفرده معلوم، لو قالت واحدة منهم إنه ابني والثاني ما قال إنه ابني يلحق بها لا إشكال فيه. نعم. أبدا، لأن الزوج الآن يقول هو ابني من زوجتي، وليس ربما أنه تأخذ الولد هذا، ربما تأخذ من الزوجة، ما دام عندنا سبب ظاهر وهو الزوجية فإنه مقدم على احتمال الذي ليس بظاهر وهو احتمال وضع الشبهة. ما يعلم هذا الزوج، يعلم أن هذا ابن، كيف يعرف؟ كيف وضع زوجته وحملت وجاءت بالولد وقال هذا ابني من زوجتي، وجاءت امرأة ثانية قالت أبدا هذا ابني أنا. نعم، من هذا الرأي؟ نعم، من يقول انه ابنه؟ ما دام عندنا زوجية وهي سبب للوطي سيتقدم على وطي الشبهة. نعم. ومنها لو باعها أمة له من رجل فولدت عند المشتري فادعى البائع أنه ولده فصدقه المشتري أنها تصير أم ولد للبائع وينفسخ البيع. نص عليه أحمد رحمه الله في رواية مهنا، وذكره أبو بكر وذكر ذلك القاضي في خلافه وتأوله على أنه ادعى أنها ولدت في ملكه وصدقه المشتري على ذلك. ما عندك؟ عندك؟ وذكره أبو بكر. ذكره القاضي. ذكره القاضي في خلافه؟ لا، اللي عندنا أحسن. وذكره. واللي عندك خالد؟ كيف اللي جنبك هذه؟ لو ولدت المطلقة الرجعية ولدا لا يمكن إلحاقه بالمطلق إلا بتقدير وضع حاصل منه في زمن العدة، فهل يلحق به الولد في هذه الحال أم لا؟ على روايتين، أصحهما لحوقه لأن الفراش لم يزل بالكلية لم يزل بالكلية فأي حالة الحمل عليه أو لا؟ عندك حالة فأي حالة الحمل عليه أو لا؟ كحالة صلب النكاح. فأي حالة الحمل عليه أو لا كحالة صلب النكاح، وعلى هذا فهل يحكم بارتجاعها بلحوق النسب على وجهين؟ أصحهما وهو المنصوص أنها تصير مرتجعة بذلك، وينبني على ذلك مسألة مشكلة في تعليق الطلاق بالولادة ذكرها صاحب المحرر فيه، وأما شكل توجيهها وأشكل توجيهها وأشكل توجيهه. الحمد لله. الله وصف بالك. نعم. ذكر أثار المحرر فيه. ذكرها صاحب المحرر فيه وأشكل توجيهها على الأصحاب، فقد أفردنا لها جزءا. من هو صاحب المحرر؟ هو مجد الدين. مجد الدين، ومن هو مجد الدين؟ هو عبد السلام جد شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم، وأشكل فيه حتى اللي عند عبد الله باسكر. هل يشكل على الفاضل اللي ما ينبغي مجد الدين ثم صنفه؟ والله فيها، لكن عجيبين يستعملونه دائما حتى العلماء تقي الدين ايضا. لكن هو ما يدعي نفسه الظاهر ما يدعي ها؟ نعم نعم اي شمس الدين يعني شمته الدين ها؟ قال مثل اللي يقول أهل حماك قدموا على الوالي قال من القوم قالوا أهل حماك حماك الله فقدم أهل حمص عليه فقال من القوم قال أهل حمص حمصك الله نعم ومنها أنه يجوز استيفاء الحق مما للغريم إذا كان أنت فهمي المثل الأخيرة هذه مهمة مثل المطلقة الرجية إذا ولدت ولدا لا يمكن الحق بالمطلق إلا بتقدير وطء حاصل منه في زمن العدة يعني بأن ولدت لأكثر من أربع سنين منذ فارقها ولأقل من أربع سنين منذ انتهت العدة بناء على أنك الحمل أربع سنين يعني هذه امرأة مطلقة رجعية نعم طلقها زوجها ثم ولدت طلقها زوجها مثلا في أول يوم المحرم في أول يوم المحرم عام 1400 ثم ولدت في عاشر من محرم سنة 1500 شلون إن نظرنا إلى الطلاق وجدنا أن المدة التي بين الطلاق وبين وضع الحمل أكثر من أربع سنين فلا يلحق الولد به وإذا نظرنا إلى مدة الرجعة وجدنا أن المدة التي بين الولادة وبين انتهاء العدة أقل من أربع سنين فيلحق الولد به إذا ألحق الولد به فهل نقول إنه لما ألحقنا الولد لازم من ذلك الحكم باسترجاعها لأنه لا ولد إلا من جماع والإنسان إذا جامع زوجته الرجعية فذلك رجع على المذهب سواء نوى الرجوع أو ما نوى المؤلف يقول فيه وجهان والذي يظهر أنه كما سبق لنا في دراسة الفقه أن الوطأ لا يكون رجع إلا بنيته إذا نوى أنه رجع فهو رجع وإلا فلا إلا هذا بناء المذهب أما إذا قلنا أنه لا تحدد وأنه قد تبقى أربع سنين وخمس سنين إلى عشر سنين فلا يرجع لنا هذا نعم إذا فهيت من شيخ راشا بالنية فهل يجوز له أن يطع إينا يطع بنية الوجود من حرص وإذا يعني قلنا تقييد بالنية إيه ما يجوز يطعها بدون نية ومنها أنه يجوز استيفاء الحق مما للغريم إذا كان ثم سبب ظاهر إذا كان ثم سبب ظاهر يحال الأصل عليه ولا يجوز إذا كان السبب خفيا هذا هو ظاهر المذهب فيباح للمرأة أن تأخذ من مال زوجها نفقتها ونفقة ولدها فيباح للمرأة أن تأخذ من مال زوجها نفقتها ونفقة ولدها بالمعروف وللضيف إذا نزل بالقوم فلم يقروه بقوم نكرة وللضيف لأن ال قد لا تفيد التعريف كما في قوله ولقد أمروا على اللئيم يسبني أي على لئيم يسبني وللضيف إذا نزل بالقوم فلم يقروه أن يأخذ من أموالهم بقدر قراه بالمعروف لأن السبب إذا ظهر لم ينسب أخذ إلى خيانة لم ينسب الآخذ لا الآخذ لم ينسب الآخذ صح حديث. لأن السبب إذا ظهر لم ينسب الآخذ بل يحال إلى خيانة بل يحال أخذه على السبب الظاهر بخلاف ما إذا خفي فإنه ينسب بالآخذ إلى الخيانة واضح الفرح هذا واضح. طيب يجوز استيفاء الحق من الغريم إذا كان السبب ظاهر ولا يجوز إذا كان السبب خفيا. مثال السبب الظاهر النفقة، فيجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها ما لا يعلمه لأجل أن تنفق على نفسها وأولادها، وقد أفتى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن السبب ظاهر وهي أنها زوجته، وزوجته لا بد أن ينفق عليها، فإذا أخذت ما نسبت إلى الخيانة. وش حال السبب عليه؟ على الحق الزوجية. وكذلك الضيف، نزل رجل بقوم ضيف عليه وعين يضيفون، فوجد من طعامهم طعاما وأخذه وقضى به نهمته، يجوز ولا لا؟ يجوز. سبب، لأن السبب ظاهر، فإنه يستحق هذا الأكل مثلا بماذا؟ بالضيافة، بالضيافة. أما إذا كان السبب خفيا فإنه لا يجوز، كما لو كنت تطلب زيدا 100 درهم فجحدك وما عندي لك شيء وأنت ما عندك بينة، فهل يجوز أن تأخذ من ماله مقدار ما تطلبه؟ لا، لأن السبب خفي غير ظاهر، هذه معاملة بينك وبينه، ولا نعلم أن بينك وبينه سببا يقتضي أن تأخذ من ماله. وهذا القول هو القول المتوسط، والدليل على هذا القول، أما إذا كان السبب ظاهرا فدل عليه حديث هند بنت عتبة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن لها أن تأخذ من مال أبي سفيان. وأما إذا لم يكن السبب ظاهرا فدليله قوله عليه الصلاة والسلام: أد الأمانة إلى ما يتمنك ولا تكن من خانك. نعم، قياسا على الزوجة لأن السبب ظاهر. نعم. ومنها لو قال في مرضه: إمت من مرضي هذا فسالم الحب، وإن برئت منه فغانم الحب، ثم مات ولم يعلم هل مات من المرض أو برئ منه، ففيه 3 أوجه: أحدها يعتق سالم لأن الأصل دوام المرض وعدم البرء، ولأننا قد تحققنا انعقاد سبب الموت بمرضه وشككنا في حدوث سبب آخر غيره فيحال الموت على سببه المعلوم. والثاني يعتق أحدهما بالقرعة لأن أحد الشرطين وجد ظاهرا وجهل عينه. والثالث لا يعتق واحد منهما باحتمال أن يكون مات في مرضه ذلك بسبب حادث فيه من قتل أو غيره، فلم يمت من مرضه ولم يبرأ منه، فلم يتحقق وجود واحد من الشرطين. ومنها لو أصدقها تعليم سورة من القرآن ثم طلقها ووجدت حافظة لها وتنازعا، هل علمها الزوج فبرئ من الصداق أم لا؟ فأيهما يقبل قوله؟ فيه وجهان. من أوله؟ لو أصدقها. ومنها لو أصدقها تعليم سورة من القرآن ثم طلقها ووجدت حافظة لها وتنازعها هل كانت من الزوج أو منها؟ ومنها واضح لي؟ هذا رجل أصدق زوجته تعليم سورة الممتحنة يجوز ولا لا؟ يجوز؟ يجوز. رسول قال زوجتها بما معك من القرآن. ها؟ اي هذا مما يبتغى بالمال، لان التعليم عمل، تعليم عمل وجهد. نعم. ما يشترط يا شيخ ما يشترط عدم وجود المال قبل ذلك؟ لا ما هو شرط. حاله عندك المكانه في الاخير؟ اي معلوم، لان هذا ادنى شيء، هذا السبب من انه ادنى شيء. طيب الان استقها تعليم سوره الممتحنه ثم بعد ذلك طلقها، قالت له عطنا الصدق كرحة السيارة وينه؟ قال اقرأ الممتحنة، فقرأتها كهذا الصدق، هذا اللي بينه وبينه سنة علم صدق الممتحنة وقال علمتيها. فقالت إني تعلمتها من غيرك. ها وش نقول؟ الأصل أنه هو الذي علمها، لكن المشكلة إذا قال اقرأ الممتحنة هم بدأت خرب وقالت ما تعلمتها، هذه هي المشكلة. لكن هذه صدوق، قالت نعم أنا أقرأ الممتحنة لكني تعلمتها من غيرك. يقول المؤلف رحمه الله فهل نقول إن الزوج برئ من الصداق أو نقول لم يقرأ؟ وخرج عليهما شيخ الإسلام رحمه الله خرج على هذين الوجهين مسألة أهم من هذه، وهي ما إذا ادعت المرأة أن زوجها لم ينفق عليها. ما أنفق عليك، أنا لي 10 سنين عنده ما أمر أنفق عليك. يقول هو أبدا أنا أنفق عليها. وش الأصل؟ ها؟ الأصل عدم الإنفاق ولا لا؟ لكن الظاهر ها؟ الإنفاق، الظاهر الإنفاق. فالمذهب، المذهب يغلبون الأصل، يقول يلزم أن يدفع الزوج لزوجته النفقة مدة هذه كل هذه المدة، نفقة كل هذه المدة، لأن الأصل عدم الإنفاق. إذا قال الزوج طيب أنت عندي بالبيت وش اللي ينقذ سنة؟ قال ينقذ أهلي، يجيبون لي طعام وشراب ولباس، وأنت كل يوم يقول لك تقول له هاي أنا بروح أتغدى المطعم وانت سهل الامر. ها ايش تقولون؟ وما باب، ابواب كثيرة. المهم ان المذهب يحكم على الزوج بدفع النفقة كل المدة الماضية. هنا قالوا اش تنبيك ان نعم، لان الاصل انك ما انفقت. اما شيخ الاسلام يقول هذا لا يمكن ان تأتي به الشريعة، بل القول قول الزوج. هذا الزوج اللي كل يوم نراه ونشوفه يجي يشتري اللحم يشتري الخبز يدخل على هالبيت وما عنده إلا زوجته، من يأكله بساسة؟ نعم، من اللي بيأكله؟ الزوج. ولو فتح الباب للناس وقيل مثلا إن الزوجة لها الحق في أن تدعي بأن زوجها لم ينفق عليها هذه المدة لكان في ذلك شر كثير. كان كل امرأة يكون بينه وبين زوجها سوء تفاهم، ها؟ تقول ما أنفق عليه. هنا فالصواب ان ما قاله شيخ الاسلام ابن تيميه، لان هذا الظاهر اقوى من الاصل، الظاهر هذا اقوى من الاصل. هنا نعم ترى ما تحدث الخبز هولا ها؟ نعم، اما يعوضها سوره اخرى بقدرها يعلمها بطريقة، إذا كانت رجعية فالأمر واضح لأن الرجعية حكم حكم الزوجات، وإذا كانت باينة فإنه يستطيع يعلمها ولا يخلو بها بدون خلوة، يكون عندها أحد من حارمها ويعلمها. وقد مر علينا أنه إذا كان الظاهر أقوى من الأصل فيقدم الأصل، يقدم الظاهر على الأصل. نعم. وذكرنا لهذا أمثلة، مثل رجل مصلى ما عليه شماء، وأمامه واحد عليه شماء وبيله شماء، وهذا اللي مصلى يركض وراه يقول عطن شماغي، وذاك يقول ما هو بيك هذا بيدي، والأصل أن ما بيد الإنسان فهو له. أيهما نقدم؟ ها؟ نقدم الظاهر هنا. والسبب أن نقدم الظاهر لأن عندنا قرينة قوية تدل على صدق المدعي. فالصواب من أن هنا كما قال الشيخ الإسلام نقدم الظاهر، وأن الظاهر أن هذا الرجل ينفق على زوجته ولا نقبل دعواه. كان دائما مصلح. ها؟ كان دائما نرى مصلح هذا. لا عاد إذا كان من لابس الغفر مثلا ما يصير عندنا ظاهر. نعم. ها؟ ها؟ ها؟ يكفرنا؟ تكفرنا عشي؟ كيف؟ السلام. كيف أنكرت؟ يعني عند الزوجة. إيه. أنكرت الله. إيه نعم ربما تنكرها. ربما تنكرها. ها؟ فيكون هذا خلاف الظاهر. ما يمكن إن الإنسان عنده زوجة لمدة 10 سنوات أو أكثر وما ينفق عليها وهي ساكتة. نعم. لو ادعى صاحب الزرع أن غنم فلان نفشت فيه ليلا ووجد في الزرع أثر غنمه، قضي بالضمان على صاحب الغنم، نص عليه في رواية ابن منصور، وجعل الشيخ تقي الدين هذا وأشباهه من القيافة في الأموال، وجعلها معتبرة كالقيافة في الأنساب، ويتخرج فيه وجه آخر أنه لا يكتفى بذلك. واضح ذي؟ أقول هذا واضح. واحد عنده زرع وحوله راعي غنم، فادعى صاحب الزرع أن الغنم نفشت في زرعه ووجدنا أثر الغنم، وقال صاحب الغنم أبدا هذه ما هي غنمي، يمكن غنم ثاني مرت ونفشت فيه، فماذا نصنع؟ ها؟ وش الأصل؟ يحال على السبب الظاهر، وهو أنه ما عندنا ما في قربنا إلا غنم هذا الرجل يحال عليه. والشيخ يقولنا إنها من باب القيافة في الأموال، القيافة في الأموال الشيخ الإسلام يعتبرها كالقيافة في الأنساب، والمذهب لا يعتبرونها. والقيافة معناها الاستدلال على الشيء بالأثر، الاستدلال على الشيء بالأثر، مثل ما يعرف الآن عند الناس إذا مثل واحد سرق يجيبون يسمونه المري يجيبونه يناظر الأثر. بعضهم يقول إذا شفت أثر الإنسان كأنما رأيت وجهه، إذا شفت رجله كأنما رأيت وجهه، ما أحتاج أعرفه من يوم ألقاه. هنا أنا حدثني واحد من البلد هنا من منيزة، يقول أبدا إذا شفت رجل إنسان خلاص أطلعه من 1000 نفر كأنما رأيت وجهه. هنا هذه القيافة في المال. أما القيافة في النسب فهي ثابتة، بدليل حديث زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، لأن زيد بن حارثة كان أبيض وابنه أسامة كان أسود، فكان المشركون يعيبونه يقول هذا ما هو بدل هذا، وش طلبهم بذلك؟ إغاظة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أسامة بن زيد وزيد بن حارثة كلهم من موالي الرسول صلى الله عليه وسلم. فدخل ذات يوم مجزز المدلجي ورآهما نائمين وعليهما رداء ولم يظهر إلا أقدامهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فشهد أن هذه الأقدام بعضها من بعض. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة مسورا تبرق أثري وجهي. وقال ألم تري إلى مجد المدرجي دخل على ذي بن الحارث وأسامة فقال إن هذه الأقتان بعضها من بعض. والمذهب يعملون بقياس النسب، يقول لأن النسب يحتاط فيه أكثر من غيره بخلاف الأموال. والصحيح ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله أنه يعمل به أي بها أي بالقياس في النسب وفي الأموال. نعم. ما نعرف، ما عندنا غير. نعم. إلى أن الفراش أقوى. هنا ما إيه. فكذبها ودعا ودعا أنه ودع ودع. نبه عليه. نبه عليه نعم. ودع صح. وادعى أنه أصابها وظهرت طيبا فادعت أن ثيوبتها بسبب آخر. فالقول قول الزوج ذكره الأصحاب. ويتخرج فيه وجه آخر من الآخر من المسائل المتقدمة ومنها، وهذا واضح. الوجه الآخر اللي يتخرج إنه ما يقبل قوله، احتمال أن تكون الثيوب البكارة زالت بغير الجماع أو بجماع رجل آخر مثلا، ولكن الواجب إحالة السبب، إحالة الحكم على السبب الظاهر. نعم. ومنها اللوث في القسامة ومسائله معروفة. إيه. هذه القسامة كما قال المؤلف رحمه الله مسائلها معروفة، وهي أن يوجد قتيل عند قوم أعداء لهم لهذه القبيلة، فيدعي أولياؤه بأن القبيلة هذه هي التي قتلته، ولا عندهم بينة، فنقول للذين ادعوا احلفوا 50 يمين على أن فلان هو اللي قاتل صاحبكم، فإذا حلفوا 50 يمينا وجب قتله، مع أن ما عندهم بينة، لكن عندنا سبب ظاهر وهي العداوة، عداوة الظاهر. القسامة معي، القسامة هي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. هذه القسامة أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. وأصلها قصة عبد الله بن سهل، خرج هو عبد الرحمن بن سهل هويصة محيصة إلى خيبر، فوجد عبد الله بن سهل مقتولا في خيبر، واليهود معروف عداوتهم للمسلمين، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القسامة. وكيفية القسامة؟ إذا ادعى أولياء المقتول أن فلانا هو الذي قتل صاحبه، فإننا نقول هاتوا بينة، إذا لم يجدوا بينة نجري عليهم القسامة. كيف القسامة؟ نقول تحلفون 50 يمينا على أن الذي قتل صاحبكم هذا الرجل، 50 يمين توزع على الورثة ويجبر الكسر، فإذا كانوا 3 كم على كل واحد من الأيمان؟ وشيء يجبر الكسر. والقسامة إذا حلف أولياء المقتول على عين القاتل فإنه يقتل، مع أنه ما في بينة، لكن اعتمادا على ظاهر الحال وهي أن هؤلاء الأعداء ربما يقومون بالقتل. فإن أبى أولياء المقتول أن يحلفوا قلنا للمدة عليهم يحلفوا 50 يمينا، فإن حلفوا برئوا، وإن لم يحلفوا فإن الإمام إن لم يرضى أولياء المقتول بذلك بأيمان المدة عليهم فإن الإمام يديه من بيت المال. القسامة كما تشاهدون فيها مخالفة للأصول من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن الأيمان في حق المدعي، والأصل أن الأيمان في حق من؟ المدعى عليه. ثانيا أن الأيمان كررت فيها، والأصل يمين واحدة. الثالث أن أولياء المقتول سيحلفون على شيء لم يروه، ولا لا؟ لأنهم إن رأوا واضح، لكن قد لا يرون ذلك. ففيها مخالفة للأصول من ثلاثة أوجه، والجواب على ذلك أن نقول إنها في الحقيقة لم تخالف الأصول، بل هي جارية على الأصول. أما كون الأيمان فيها في جانب المدعي، فلأن الأيمان ليست في جانب المدعى عليه دائما، بل الأيمان في جانب أقوى المتداعيين. الأيمان مشروعة في جانب أقوى المتداعيين، ولهذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين، الشاهد واليمين فيما لو ادعى شخص على آخر بشيء وليس عنده إلا شاهد واحد، نقول له احلف مع هذا الشاهد وتستحق ما ادعيته. فاليمين هنا في جانب من؟ في جانب المدعي، لأن جانبه قوي بمن؟ بالشاهد، فكانت اليمين في حقه. وعلى هذا فنقول إنما كانت الأيمان هنا في جانب المدعين، لأن جانبهم أقوى بسبب العداوة الظاهرة التي ترجح أن هذا قد قتل على أيدي هؤلاء. طيب، وأما كونها تكرر فنقول هي أيضا على وفق الأصول، لأنه كلما قوي الشيء كررت فيه الأيمان. ومنه اللعان مثلا، اللعان كم شهد فيه؟ تكرر خمس مرات، لأن مسألته هامة وعظيمة، وهذا قتل، فمسألته هامة وعظيمة، فلهذا كررت فيه الأيمان. الثالث، قلت إن أهل القتيل قد يحلفون وهم لم يشاهدوا، يقول هذه أيضا لم تخالف الأصول، لأن اليمين على ما يغلب على الظن جائز. ودليله قصة الرجل الذي جامع زوجته فقال والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، وبهذا تبين أن القسامة لا تخرج عن الأصول الشرعية. ثم على فرض أنها خالفت غيرها من الأصول الشرعية، فما دامت قد ثبتت في السنة فإن ثبوتها في السنة ثبوت بأصل شرعي، ثبوت بأصل شرعي. ولهذا أصح أقوال العلم أن القسامة جارية كما قال المؤلف رحمه الله. نعم. هي شهادة شاهد. إيه. لا، هذه على مذهبنا ما هي قسامة، ما فيها قسامة. لشيء شاهد واحد على إقرار المقتول قبل أن يموت أن فلان قتلني، أو يشهد شاهدان على عداوة بينهما، أو تأتي منه ونحو ذلك. المذهب عندنا إن اللوث هي العداوة الظاهرة فقط، مثل العداوة التي تكون بين القبائل، ولكن الصحيح ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أن اللوث كل ما يغلب على الظن، صدق قول المدعي، صدق قول المدعي، سواء كان ذلك بعداوة ظاهرة أو بتهديد بالقتل أو بوجود رجل عند إنسان يتشحط بدمه ومعه سكين فيها دم فيقول أنا ما قتلته. طيب، ما الدم اللي في السكين؟ قالت هو ذبح خروف. نعم، ممكن هذا ولا مو ممكن؟ عقلا ممكن، لكنه لا شك أن هذا قرينة ظاهرة على أنه هو القاتل، إلا أن المذهب عندنا عند الحنابلة لا يرون هذا من باب القسامة، لأنهم يخصون القسامة أو يخصون اللوث بالعداوة الظاهرة التي تكون بين القبائل، وأما العداوة الباطنة تكون بين الشخصين فقط، يهدد أحدهم الآخر بالقتل، أو يوجد جريح يتشحط بدمه وعنده رجل معه سكين ملوث بالدم وما أشبه ذلك، فلا يرون هذا من باب القسامة، أو يشهد شاهد واحد على القتل فلا يرون هذا من باب القسامة. نعم نعم ها؟ كيف نعم صحيح أنها تنجع على ثلاثة قتل أو أكثر، كل ما غلب على الظن وقوع القتل أجلت القسامة. نعم إذا كان فيه ذكور وإناث فإنهم يحلفون، فإن الذكور يحلفون والإناث لا يحلفون على المذهب، وإذا كان ورث كلهم إناثا فإنهم لا يحلفون، والمسألة فيها أقول فيها خلاف وليس هذا موضع الكلام عليها. نعم. طيب عداوة خاصة أقوى من العداوة يعني عداوة نعم نعم هي بس يقول لأنها غير ظاهرة، يعني ما بانت الناس لها وحدة، وكل من يدعي يقول هذا عدو صاحبي. حتى لو ثبت أنه معاد الله فهو ما سجل أو قسام. هنا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى قاعدة 14 إذا وجد سبب إيجاب أو تحريم. 14 ما فيها تاء عندهم، 14 ها؟ إيه أنا عنده ما حد، أنا عندي 14 حطه تاء. نعم. إذا وجد سبب إيجاب أو تحريم من أحد رجلين لا يعلم عينه منهما، فهل يلحق الحكم بكل منهما أو لا يلحق بواحد منهما شيء؟ في المسألة خلاف ولها صور، إحداها إذا وجد اثنان منيا في ثوب ينامان فيه. إذا وجد اثنان منيا في ثوب ينامان فيه، أو سمع صوتا خارجا ولم يعلم من أيهما هو، ففي المسألة روايتان، إحداهما لا يلزم واحدا منهما غسل ولا وضوء، نظرا إلى أن كل واحد منهما متيقن للطهارة شاك في الحدث، والثانية يلزمهما الغسل والوضوء لأن الأصل زال يقينا في أحدهما فتعذر البقاء عليه وتعين الاحتياط، ولم ينتفت إلى النظر في كل واحد بمفرده كثوبين أو إناءين نجس أحدهما. طيب هذا واضح، فهمين هذا؟ وجد عن سبب إيجاب أو تحريم، أن يوجد في المثال الذي ذكر المؤلف سبب إيجاب الوضوء أو الغسل كله، سمع صوت ريح خرجت، أو شم ريحا ولكنهما لم يعلم هل هو من زيد أو من عمرو، هل يلزمهما أن يتوضأ أو لا يلزم واحدا منهما أن يتوضأ؟ فيه خلاف، فقال بعض العلماء إنه يلزم أن يتوضأ كل واحد منهما، لأننا علمنا يقينا أن أحدهما فسد وضوء وتعذرت تعيينه، فكان الاحتياط أن نلزم كل واحد منهما بالوضوء، وهذا أقيس، والقول الثاني أننا لا نلزم واحدا منهما بالوضوء، لأن كل واحد منهما بمفرده متيقن للطهارة شاك في الحدث، والأصل بقاء الطهارة. لكنه لا يصح أن يجتمع في عبادة يشترط فيها الطهارة لكل منهما. طبعاً لهذا لا يصح أن يجتمع في طهارة في عبادة يشترط فيها الطهارة لكل منهما. يعني لو أراد أن يصلي جماعة فإنه لا يصح أن يصلي جماعة. السبب لأنه في هذا الحال نتيقن أن أحدهما صلاته باطلة، إما الإمام وإما المأموم، إما الإمام وإما المأموم. طيب فإن كان معهما واحد الواحد إن كان هو الإمام واضح أن تصح، لكن في هذا الحال إذا كان الإمام الثالث هو التقدم فإنهما لا يصليان خلفه. لماذا؟ أقول لماذا لا يصليان خلفه؟ لأن أحدهما صلاته باطلة، فيلزم من ذلك أن يكون الآخر قائما منفردا وحده خلف الإمام. إذن أين يصليان؟ يصليان إلى جنبه، على يمينه وعلى يساره، ولا على يمينه؟ لا، على يمينه أحسن، لأنه ربما يكون اللي على يساره هو الذي انتقض وضوءه. نعم، بالعكس، ربما يكون اللي على يمينه هو الذي انتقض وضوءه، يكون قد صف على يساره مع خلو يمينه. إذا نقول صير على اليمين، لكن الأحوط والأقيس أننا نلزمهما جميعا بالوضوء. وكذلك فيما لو نام في ثوب ثم وجد فيه أثر مني ولم يعلم هل هو من الأول أو من الثاني، فأحدهما قد وجب عليه الغسل لكن لا بعينه، فهل نلزمهما جميعا بالغسل أو لا نلزم واحدا منهما؟ طيب ما رأيكم لو أن أحدا قال نلزم أحدهما بالقرعة؟ ما يصح، لأن القرعة ما تدخل في العبادة، ما يصح. ولا كان نقول نقرأ بينكم واللي تسقط عليه القرعة هو الذي يلزم الغسل، لكن هذا لا، ولهذا ما ذكر المؤلف إلا القولين ذول. نعم، ما يصير أنا من ثوب واحد، كيف ما يصير؟ نعم، واحد في الصباح وواحد في القيلولة، وإما كان في بعد الظهر وجدوا فيه أثر المني. يمكن يعني ظنيت أنه من منك ثوب واحد جميع. نعم، إلا إيه نعم، لكن الأصل المذهب إنهما اجتمع عليه أكثر الأصحاب. نعم. الصورة الثانية، قال أحد الرجلين إن كان هذا الطائر غرابا فامرأتي طالب، وقال الآخر إن لم يكن غرابا فامرأتي طالب، وغاب ولم يعلم ما هو. ففيها وجهان، أحدهما ما قاله القاضي في المجرد وأبو الخطاب وغيرهما. ما قال القاضي، أحدهما ما قال القاضي في المجرد وأبو الخطاب وغيرهما، يبني كل واحد منهما على يقين نكاحه. والثاني وهو اختيار الشيرازي في الإيضاح وابن عقيل أنه تخرج المطلقة منهما بالقرعة. وقال القاضي في الجامع هو قياس المذهب. يخرج لا، عندنا أحسن حتى أحسن. وقال القاضي في الجامع هو قياس المذهب، لأن واحدة منهما طلقت يقينا فأخرجت بالقرعة كما لو كانت الزوجتان لرجل واحد، وذكر بعض الأصحاب احتمالا يقتضي وقوع الطلاق بهما حكما كما تجب الطهارة عليهما في المسألة الأولى. وقد أومى إليه أحمد في رواية صالح وحكي له قول الشعبي في رجل قال لآخر إنك لحسود فقال له الآخر أحسدنا امرأته طالق ثلاثا فقال الآخر نعم. قال الشعبي حنتما وخسرتما وبانت منكما امرأتكما جميعا وحكي له قول الحارث لا الحارث لكن هم الحارث ما هم يحطون فيها ألف من القائلة القديمة. نعم. وحكي له قول الحارث أدينتهما أدينهما وآمرهما بتقوى الله عز وجل أدينهما وآمرهما بتقوى الله عز وجل وأقول أنتما أعلم بما حلفتما عليه. فقال أحمد هذا شيء لا يدرك. ألقاهما في التهلكة. فإنكاره لقول الحارث يدل على موافقته لقول الشعبي بوقوع الطلاق بهما بوقوع الطلاق بهما أو منهما لا عندي بهما أنا عندي بهما بهما لا بهما خطأ هنا صحيح بهما حتى اللي عندي أنا بهما ما دعني مصحح ولا لا وقع بها الطلاق لا وقع فيها بها لا لا فيهما المرأتين بهما المرأتين طيب إذن المسألة صار فيها ثلاث أقوال شوف الآن قال أحد الرجلين إن كان هذا الطائر غرابا فزوجتي طالق وقال الثاني إن لم يكن غرابا فزوجتي طالق الآن هذا الطائر إما غراب أو غير غراب حداهم إذن طلق زوجته ما ندري أي فقال بعض العلماء إنهما لا تطلقان لأن كل واحد منهما شك في وقوع الطلاق بامرأته والأصل بقاء نكاحه وقال آخرون إنه يقع الطلاق بإحداهما بقرعة كما لو كان له زوجتان وقال إن كان هذا الطائر غرابا فزوجتي الأولى طالق وإن لم يكن غرابا فزوجتي الثانية طالق وذهب الطائر ولا دلماه فإنه تخرج إحداهما بقرعة ولكن هذا القياس به نظر لأنه إذا كان زوجتان فإنهما لرجل واحد والضرر عليه قد تحقق الضرر على هذا الرجل قد تحقق بإحدى امرأتين أما إذا كان من رجلين فإنه لا يقاس بما إذا كان من رجل واحد القول الثالث في المسألة أن الطلاق يقع عليهما جميعا لأن هذا هو الأحوط فنقول كلاكم امرأته طالق ولكن إن كانت هذه أول طلقة أو ثاني طلقة فلكم المراجعة عرفتم الآن طيب قول الشعبي يعني شوف المسائل يعني هذه المسائل التي نستبعدها الآن موجودة في زمن التابعين الشعبي قال في رجل قال لآخر إنك لحسود فقال الثاني أحسدنا امرأته طالق ثلاثا قال الآخر نعم موافق أحسدنا امرأته طالق ثلاثا طيب أيهما الأحسن ما ندري هذه مسألة خفية فماذا نصنع يقول المؤلف إن الإمام أحمد حكى له قول الشعبي خسرتما حنثتما وخسرتما وبانت منكم امرأتاكما جميعا وحكي له قول الحارث أدينهما وآمرهما بتقوى الله عز وجل وأقول أنتما أعلم بما حلفتما عليه. مش معنى أدينهما يعني أجعل الأمر موكولا إلى دينهما وأقول هذا شيء بينك وبين الله لينظر أحدكما أيه أحسد هو أو أخوه. فإذا علمت أنك أنت أحسد منه فامرأتك هي اللي تطلب، وإذا علمت أنه أحسد منك وعلمه ذلك أيضا فامرأته هي التي تطلب. الإمام أحمد إشكال رحمه الله قال أحمد هذا شيء لا يدرك، هذا شيء لا يدرك، كيف نزم الأحسد من غير الأحسد؟ نعم ما ندري، لأن الحسد محله قلب، ما ندري أيهما أحسد، ولهذا قال ألقاهما في التهلكة. يقول فإنكاره لقول الحارث يدل على موافقته لقول الشافعي بوقوع الطلاق بهم، هذا هو الظاهر. نعم يعني معناه أن كل واحد منهما عنده نكاح متيقن وهو أن زوجته لم تطلق فيبني عليه، لأنه يعني تيقن النكاح وشك في الطلاق. نعم إيه؟ كيف إيه؟ الصحيح أنه ما يطلق واحد منهم، لأن كلهم ما ثبت ولا حاجة للقراءة. لا هو قصوى التعليق، قصوى التعليق سواء قلنا قصوى التعليق أو قلنا أن قصته اليمين، لكن هذا المؤلف مشى على أنه قصد التعليق. ها؟ إيه؟ والله ربما أنه يظهر لكن والله بعيد. كم يتزفت ايه يستعيش يمكن بعض الناس. نعم ربما ان بعض الناس يكون حسده جزئيا ما يحسد الا على شيء معين، وبعض الناس ما يحسد الا شخصا معينا، وبعض الناس والعياذ بالله حسود ما بالخير لحد نبت، لكن ما ندري الحقيقة احسدنا كل واحد منهم مقرر انه هو الاحسن. اين هم؟ ايه يعني الناس اللي قبرهم ما يلزم. الظاهر ان نقول في هذا الحال ما قال الشافعي الا اذا علمنا، اذا كان القاضي هو اللي بيتحرى يطلب كان كله لي، لان هذا امر غير معلوم. هذا القول الثاني يقول انهن يبقن كلهن لان الاصل بقاء النكاح ودية. والله ما ادري هذا امر مجهول. نعم كنت تعلق به هو نفسه، تعلق به هو نفسه، اما هذا تعلق برجل اخر. فانت الان نقول احدى هاتين الزوجتين لا تحل لك، واما مثلا الثانيه فانه بين رجلين يختلف كل منهما عن الاخر. نعم هذا هو الظاهر. ذكره الشيخ تقي الدين وقال هو بناء على أنه حلف على ما لم يعلم صحته. أنا أنه لو حلف نتسل عندك يا طفنان حتى يا أخي المكبر الله عليك لا أحداث يضعبونها هكذا بعيونك. نعم وعبد الرحمن رضي أمه بسلام المكبر بعد ناظر على كل حال. حتى لو يقين لو موجودة على أنه لو حلف ها وقال هو بناء على أنه لو حلف ذكره الشيخ تقي الدين وقال هو بناء على أنه لو حلف عندكم على أنه حلف على أنه لو حلف لو إلى لو اللي عندي لو إيه صحيح. نعم ويدل على على أنه لو حلف. وقال هو بناء على أنه لو حلف على ما لم يعلم صحته أو ما لا تدرك صحته فيحنث كقول مالك. ويدل عليه تعليل أحمد ويدل عليه تعليل أحمد وقوع الطلاق على من قال وقوع أنت طالق إن شاء الله بأن مشيئة الله لا تدرك. وهذا القول فيه بعد لأن إيقاع طلاقي ما يفضي إلى أن يباح للأزواج من هي في زوجية الغير باطنة. وفي إجبارهما على تجديد الطلاق إجبار للإنسان على قطع ملكه بغير حق وهو ضرر بخلاف إيجاب الطهارة عليهما فإنه لا ضرر فيه. ولنا هذا وافقك يا غانم وافقك الآن شيخ الإسلام أبطل القول لك. نعم ولنا تعليل القول شيخ الإسلام. نعم كان في هذا نظر في بعد لأن إيقاع طلاقهما يفضي إلى نباح الأزواج من هي في زوجية غير باطل ولا لا. وإذا قلنا يجبران على الطلاق أجبرناهما على الخروج مما هو ملك لهما بغير حق. نعم ولنا وجه آخر بوجوب اعتزال كل منهما زوجته حتى يتيقن الأمر. ونص عليه أحمد رحمه الله في رواية عبد الله. ونقل حرب عن أحمد رحمه الله أنه ذكر هذه المدة له. ونقل حرب عن أحمد رحمه الله أنه ذكر هذه المسألة فتوقف فيها وقال وقال أحب إلي ألا أقول فيها شيئا وتوقف عنها. طيب فكان الإمام أحمد رحمه الله يتوقف أحيانا في مثل هذه المسائل وأحيانا يسلك سبيل الاحتياط ولكن ما علل به الشيخ رحمه الله قوي جدا. السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الصورة الثالثة. قال أحدهما إن كان غرابا فأمتي فضة. وقال الآخر إن لم يكن غرابا فأمتي فضة. وفيها الوجهان المذكوران في الصلاة. وقياس المسلم قياسنا أن يكف كل واحد عن وطئ أمته حتى يتيقن. فإن اشترى أحدهما أمة الآخر عين المعتقة منهما بالقرعة على أصح الوجهين لاجتماعهما في ملكه. وإحداهما عتيقة كما قلنا لا يصح أن يأتم أحدهما بالآخر في الصورة الأولى لأن أحد لأن أحدهما محدث يقينا فينظر إليهما مجتمعين في حكم يتعلق باجتماعهما. وليس من هذه القاعدة إذا وطئ اثنان امرأة بشبهة في طهر وأتت بولد وضاع نسبه لفقد القافة أو غير ذلك وأرضعت أمه بلبنه ولدا آخر